إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أحمد الله سبحانه أن يسر لي اللقاء بكم في هذه البلاد الطيبة المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي أهلها وفي القائمين عليها، إن ربنا سميع الدعاء. وأحمد الله أن يسر أيضا بالمشاركة في هذه الدورة الطيبة التي يقوم عليها الإخوة السلفيون في هذه البلاد المباركة إن شاء الله. وهذا من التواصي بالحق ومن الصبر عليه والدعوة إليه، فهذه نعمة، نعمة عظيمة، نعمة العلم والتواصي به والحث عليه، فهذه نعمة حرمها الكثير من الناس. وإني في هذا المقام أتذكر كلمة كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كثيرا ما يرددها، وربما حقيقة في تلك الفترة ما كنت أشعر بمعناها، وهي قوله رحمه الله: يا أبنائي اطلبوا العلم، فوالله لا ندري متى نحرم هذا الخير. يا أبنائي اطلبوا العلم، فوالله لا ندري متى نحرم هذا الخير. فالطالب، طالب العلم إذا لم يستغل الفرصة كلما سنحت كلما سنحت لك الفرصة بأن تحصل العلم فتساهلت في تحصيله، تذهب عنك هذه النعمة فلا تشعر بأثرها. لا تشعر بهذه النعمة، نعمة العلم والتحصيل، وهي من أعظم ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم قبل أن يفوته الأوان وتحصل المعوقات والمكدرات التي تمنعه عن تحصيل العلم. وأنتم إن شاء الله تعالى في خير وعافية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة العلم، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. وإن شاء الله تعالى نحن في صدد قراءة لرسالة طيبة مباركة من تراث أئمتنا وسلفنا الصالحين، ألا وهي مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وكما اعتدنا أننا في مثل هذه الدروس نتقدم بين يدي هذه الرسالة بمقدمة لإيضاح ما ينبغي إيضاحه في مثل هذا المقام. ومقدمة أصول التفسير، أولا ينبغي أن نعلم أن طالب العلم إذا أراد أن يطلب علما ما فعليه أن يتصوره أولا، يتصور هذا العلم ويعلم هل هو محتاج إلى تعلم هذا العلم أو ليس هو بحاجة إليه. فقبل أن يعلم هل هو بحاجة ينبغي عليه أن يعلم ما هذا العلم الذي يريد أن يطلبه. فنحن إذا مثلنا الآن وذكرت لكم مثلا، هل تسمعون عن شيء اسمه علم السيمياء؟ هل تسمعون عن شيء اسمه علم السيمياء؟ ربما الكثير ما يدري ما هذا العلم، فلذلك ما سيطلب هذا العلم، هل هو محتاج إليه؟ ما يدري هل هو محتاج أو لا، لأنه ما هو متصور أصلا لكلمة السيمياء ما الذي يعنى بها. هذا من باب الفائدة، صورة من صور علم السحر المحرم. ونحن إذ نقرأ في هذه المقدمة، مقدمة أصول التفسير، ينبغي أن نعلم أن هذا العلم ينقسم إلى علمين، إلى قسمين، علم نافع وعلم غير نافع، علم نافع وعلم غير نافع. فالعلم النافع منه العلم الشرعي وهو الأصل، فنفعه دنيوي وأخروي، العلوم الشرعية كلها نافعة في الدنيا وفي الآخرة. ومن العلوم النافعة أيضا العلوم الدنيوية، فتعلم علم الطب والهندسة والرياضيات وما أشبه ذلك، هذه من العلوم أيضا النافعة. ولا يقال أن بعض الناس يعتقدون أن أهل السنة السلفيين يحرمون على الناس دراسة هذه العلوم أو لا يرفعون بها رأسا، بل هذا الكلام ليس بصحيح، بل إن بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ذكر أن ولي الأمر ينبغي أن يلزم بعض أفراد الأمة وبعض أفراد الرعية بدراسة ما تحتاج إليه البلاد من العلوم العسكرية ومن علوم الطب ومن علوم الهندسة وما إلى ذلك، هذه من العلوم النافعة، ولا ينبغي للمسلمين أن يهملوها ويقبلوا فقط على ما يظهر لهم من العلوم الشرعية، لابد أن يكون هناك من يهتم بهذا. وأما العلم الغير نافع فهو العلم الضار كالسحر والشعوذة والكهانة. والسبب في تحريم هذه الأشياء أنها تخدش أصل التوحيد، تخدش أصل التوحيد وتبعد الإنسان عن الدين القويم. ولذلك حرم الله جل وعلا على العباد أن يقرأوا هذه العلوم، علوم السحر، لما فيها من ادعاء بعض ما ينبغي أن يكون من خصائص الله سبحانه وتعالى. هذا من أشرف أو من أضر العلوم. والعلم الذي نحن بصدده الذي هو أصول التفسير، لا يخفى على طالب العلم أن العلم الشرعي يشرف ويعظم بشرف ما يبحث فيه. أي علم شرفه يكون بشرف موضوعه. ولا شك أن علم التفسير لما كان يبحث عن معاني القرآن العظيم، والقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، كلامه صفته، فإذا كان كذلك فهو شريف، وبل هو من أشرف العلوم، أشرف العلوم لما فيه من أنه يتناول ويبحث في أعظم الكلام وأجل الكلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فعلم التفسير يبحث عن معرفة مراد الله جل وعلا من كلامه فيما لم يظهر معناه عند الواقف عليه. معنى علم التفسير أنه علم يبحث عن معرفة مراد الله تعالى من كلامه فيما لم يظهر معناه عند الواقف عليه. وهذا فيه إفادة على أن علم التفسير تعمق وازداد أكثر من الفترة التي نزل فيها القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهر الصحابة، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت ألسنتهم مستقيمة وأفهامهم سليمة، فلم يكونوا من ذوي الحاجة الماسة لمعرفة تفاصيل احتاج إليها من كان بعدهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان زيادة في مثل هذا الأمر. وكلمة مقدمة، لفظ المقدمة مأخوذ من قدم الشيء إذا ابتدأ بأوله، من قدم الشيء إذا ابتدأ بأوله، فيقال مقدمة الجيش أي صفوفه الأول تجاه العدو. والمراد من المقدمة هو البدء بإيضاح معالم هذا العلم الذي أريد التقدمة له. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله لما اختار هذه التسمية مقدمة أصول التفسير كأنه يقول يا طالب العلم أنا أريد أن أعطيك مقدمة حتى تفهم ما هو التفسير، حتى يكون عندك زيادة علم ما هو علم التفسير وما الذي ينبغي عليك أن تدرج عليه وأن تمشي عليه من القواعد حتى يكون تفسيرك أو أخذك للتفسير أخذا صحيحا. فهي يعني هذه المقدمة تشير إلى خلاصة البحث بنوع من الاختصار، هذه المقدمات تشير إلى خلاصة البحث وخلاصة موضوع كتاب معين بنوع من الاختصار. وإن كانت في بعض الأحايين قد تكون مقدمة طويلة لطول مباحث الكتاب، كما هو حال مقدمة صحيح مسلم. فالإمام مسلم رحمه الله حينما كتب كتابه الصحيح جعل له مقدمة، وربما أفردت بالتدريس لما فيها من العلم الكثير والقواعد الرصينة في علم الحديث. وقد تكون هذه المقدمة صفحة أو صفحتين أو نحو ذلك، وقد تحتاج بعض المقدمات إلى شرح، وقد لا تحتاج بحسب هذا العلم. وأيضا الذي ينبغي أن يعلمه طالب العلم أن المقدمة صحيح أنها توجد في مقدمة الكتاب، إلا أنها تكتب بعد انتهاء الكتاب، يعني بعد أن يؤلف المؤلف الكتاب يكتب المقدمة كتلخيص لأصل الكتاب، لأن كثيرا من الإخوة ربما يظن أنه إذا وجدها في الصفحات الأول من الكتاب يظن أنها مكتوبة قبل أن يشرع المصنف في كتابه، وهذا ليس بصحيح، بل إن المقدمة تكتب بعد أن ينتهي المصنف من كتابه، يكتب المقدمة كنوع من التلخيص. وأنت إذا أردت أن تعلم عمق وغور أي كتاب، أي كتاب تريد أن تعرف أهميته وهل أنت محتاج أن تشتريه أو لا، انظر في مقدمة إن كانت قصيرة، وانظر إلى الفهرست، فهرست الكتاب يعطيك الموضوعات كرؤوس أقلام، والمقدمة تعطيك تلخيص لهذا الكتاب، فإذا رأيت هذا الكتاب نافعا فاشتريه، فاشتره على أصل ما قرأت في تلك المقدمة. وأما كلمة أصول التفسير، جملة أصول التفسير، هذا علم مركب تركيب إضافي، هذا علم مركب تركيبا إضافيا، ولا بد من معرفة مفرديه أصول التفسير. فإذا أردت أن تعلم معنى ذلك لا بد أن تنظر في مفردي وجزئي هذا اللفظ. فلفظ أصول جمع أصل، جمع أصل، ولا يجمع إلا مكسرا، يعني لا تستطيع أن تقول أصولات جمع مؤنث سالم، ولا تستطيع أن تقول أصولون جمع مذكر سالم، وإنما تقول أصول، لا يجمع إلا جمع تكسير. والأصل هو ما تفرع عنه غيره، كلمة أصل المقصود بها ما تفرع عنه غيره. والمراد بكلمة أصول هنا بمعنى القاعدة، يعني على خلاف ما هو عليه في معناه الذي مر مع بعضكم في أصول الفقه، فكلمة أصول الداخلة على الفقه، أصول الفقه، لها معنى غير معنى أصول التفسير. فهنالك لفظ أصول المراد به أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، وهنا المراد به قواعد التفسير، لأننا لا نتعرض لذكر أدلة معينة إجمالا، ما نتعرض في أصول التفسير إلى ذكر أدلة على جهة الإجمال كما نفعل ذلك في أصول الفقه. لا نتعرض لأدلة تفصيلية ولا كذلك أدلة إجمالية في أصول ماذا؟ التفسير، وإنما نتعرض لذكر قواعد يجب اتباعها لمعرفة مراد الله جل وعلا من كلامه فيما يستغلق عليه في الفهم، فيما يستغلق عليه في الفهم. ففهمنا معنى كلمة أصول بمعنى أنها تأتي بمعنى قواعد، يعني سيكون معنى هذه الرسالة مقدمة قواعد التفسير، قواعد التفسير. ولفظ التفسير معناه الكشف والبيان، معناه الكشف والبيان، هذا من جهة المعنى اللغوي. وأما في اصطلاح العلماء فالمقصود بعلم التفسير بأنه علم يبحث عن كيفية النطق، علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها، علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية، وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك، وتتمات ذلك. هذا التفسير أو هذا الحد والتعريف أحسن ما وقفت عليه لما فيه من أنه يجمع، وإن كان فيه طول لكنه يجمع علوم التفسير كلها. وهذا يمكن أن تنظره في كتاب البحر المحيط في التفسير الأول 16. وعليه يعني على هذا التعريف والحد، فإن معرفة التفسير تتوقف في الأصل على صحة النطق باللفظ. ومن العلوم المعلومة يعني من علوم القرآن أن القراءة سنة متبعة تؤخذ بالتلقين والتلقي وليست محلا للاجتهاد، ولذلك ما أصاب من عرف علم التفسير بأنه معرفة مراد الله عز وجل من كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الطاقة البشرية، عرفوه تعريف خاطئ، وهذا التعريف غلط، ربما يكون مدخلا لبعض المنحرفين، فقالوا معرفة مراد الله عز وجل من كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الطاقة البشرية. هذه الكلمة كلمة مطاطية، بحسب الطاقة البشرية، يعني سيأتيك المعتزلي يقول لك أنا طاقة البشرية أن أفهم أن المقصود باستوى استولى، ويأتيك الرافضي يقول أنا بحسب الطاقة البشرية أفهم أن المراد بإذبحوا بقرة أي عائشة، وهكذا كل واحد سيأتيك بشيء من هذا يقول بالطاقة البشرية. هذا الكلام فاسد، هذا الكلام غلط، وكل واحد سيأتيك يقول ماذا أنا طاقتي البشرية كذا وكذا. وهؤلاء الذين جعلوا الأمر في التعريف خاضعا للطاقة البشرية سيدخل فيه من فسر كلام الله سبحانه وتعالى بغير مراد الله في حقيقته. نعم. ومن أسماء علم التفسير قواعد التفسير وعلوم القرآن، وقد بقيت أصول التفسير موجودة في صدور الرجال شأنها شأن قواعد العلوم كلها، يعني علم العربية، علوم العربية كالصرف والنحو وغيرها من العلوم، هذه كانت موجودة في صدور الرجال ولم تكن أو لم يكن العلماء يحتاجون إلى التدوين فيها لأجل أنها معلومة. لكن متى احتاج الناس إلى تدوين في هذا الأمر؟ لما انتشر الإسلام وزادت رقعته واختلط العرب المسلمون بماذا بالمسلمين من الأعاجم ظهرت العجمة عند الناس. ولذلك كما أسلفت أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يحتاجون إلى أن يعني إلى كثير من الأمور التي احتاج إليها المتأخرون في معرفة بعض الألفاظ. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليهم جملة من الألفاظ ما سألوا عن معناها، إلى أن جاء المتأخرون فحصل فيهم العجمة، فصاروا ربما يفهمون الكلام على غير المراد فاحتاجوا إلى البيان. ولذلك لما اختل عند الناس معرفة دلالات الألفاظ وما إلى ذلك احتاجوا إلى أن يدونوا في علوم العربية، واحتاجوا أن يدونوا كذلك في غيرها من العلوم. وقد ذكر أو تعرض لمثل هذا ابن خلدون رحمه الله في مقدمته المشهورة أن من أسباب النظر في التفسير ومعرفة التفسير أن الناس لما اختلت أفهامهم للعربية احتاجوا أن يدونوا في التفسير. ونحن المتأخرون ربما نقرأ صفحات طويلة من كتاب الله ما نفهم ما معناها، ربما تكون أنت ما شاء الله وأنا منكم نقرأ ربما صفحات طويلة في كتاب الله لكن ما نعلم ما المقصود، والسبب أن العجمة دخلت علينا. لكن الصحابة ومن كانوا في زمانهم من أتباع الصحابة ما كانوا يحتاجون إلى معرفة كثير من الألفاظ وتفسيرها لسلامة ألسنتهم، لكن المتأخرون من أهل الإسلام صاروا يحتاجون إلى كل كلمة، ربما كل كلمة تحتاج مننا إلى تفسير ومعرفة المعنى، وذلك لضعف العربية. وأيضا من أسباب الحاجة إلى النظر في التفسير وجود من فسر القرآن بتفاسير منحرفة عقديا كما أسلفنا من كلام الرافضة وما إلى ذلك. ومن من الله تبارك وتعالى علي، وكنت قبل مدة شرعت في جمع بعض ما يتعلق بأخطاء المفسرين في العقيدة على منوال أخطاء الأصوليين وعلى منوال أخطاء النحويين، لكن حالت دوننا ودونهم أو دونه الشواغل، نسأل الله أن يعين. وقد صنف العلماء في أصول التفسير جملة من المصنفات، منها ومن أوسعها كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي وهو أشعر العقيدة، وأيضا كذلك الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وهو كذلك أشعر العقيدة. ومن أحسن المصنفات التي وقفت عليها رسالة الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي، ولي الله الدهلوي المتوفى سنة 76 و100 و1000 للهجرة. وكتابه في الأصل كتبه بالفارسية إلا أنه عربه بعض المحققين كسلمان الحسيني الندوي. وحقيقة مناهج المفسرين كثيرة، فمنهم من يفسر القرآن على طريقة أهل الحديث فقط، وهذه في حقيقة الأمر أسلم التفاسير لما فيها من الإسناد. وهناك طريقة المتكلمين وهناك طريقة للفقهاء يهتم بالتفسير على جهة الفقه فقط، وهناك أيضا طريقة لهؤلاء أهل السلوك والصوفية ونحو ذلك. وأحسن كما ذكرنا التفاسير التي هي محتوية على الأسانيد. وهناك أيضا طريقة للنحويين يفسرون القرآن بطريقة النحويين وغالب اهتمامهم بالإعراب وطريقة الأدباء نظرتهم إلى البلاغة فقط، وبعضهم ينظر إلى كما ذكرنا أيضا طريقة الصوفية يهتمون بما هو متعلق بالسلوك، ومعروف أنهم يدرجون على مشربهم في التصوف. ومن من الواضح بجلاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كتب هذه المقدمة أراد منها أن يقول: يا معاشر طلاب العلم، تفسير كلام الله لا بد أن يخضع خضوعا تاما لفهم السلف، لأنهم أعلم وأفهم بكلام الله سبحانه وتعالى، فطريقتهم هي أسلم وأعلم لخمسة أمور. السبب أن منهج السلف وتفسير السلف هو الصحيح لخمسة أمور. أول الأمر الأول أن ألسنتهم سليمة من العجمة، فألسنتهم صحيحة الإعراب للكلام، يعربون الكلام، وكما ذكرنا على أن إذا استلمت الألسن يستقيم بعدها، إذا استقام النطق استقام اللفظ، وإذا استقام اللفظ ماذا حمل الكلام على المقصود. وقبل أن نتم بقية المسائل نقف على أمر مهم: كل لفظ موجود في كلام الناس لابد أن يمر بثلاثة أحوال، لابد أن يمر بثلاثة أحوال. الحالة الأول ما يسميه أهل العلم مرحلة الوضع، يعني هذا اللفظ يوضع للتداول، يقال مرحلة الوضع. ونمثل ما معنى كلمة الوضع. تعرفون القصة المشهورة، قصة الخنفشار؟ هذا رجل أظهر أنه صاحب علم وفير، لا يسأل عن أمر إلا وأجاب، فقال الحاذقون ممن حوله: هذا الرجل أكيد أنه يتقول على الله، فلنختبره بشيء. فقال بعضهم لبعض: ماذا نقول؟ قالوا: نركب كلمة ليس لها أصل، نأتي بكلمة ليس لها أصل. فقالوا: كيف نفعل؟ قال: ائتي أنت بحرف. ففكر الأول، قال: أنا آتي بحرف الخاء. وقال الثاني كذا، وقال الثالث كذا، إلى أن جمعوا كلمة خنفشار. كلمة خنفشار لو تذهب إلى كتب اللغة والمعاجم تنظر فيها ما ستجد أن لها أصل أبدا، بل هي كلمة من الكلام التي يسميها النحويين المهمل، مهملة، كلمة ليس لها واقع وليس لها أصل في كلام العرب، لكنهم أرادوا أن يظهروا للناس أن هذا متقول على الله. انظروا الآن، هذه الكلمة وضعوها. طيب، فقالوا: يا فلان، ما الخنفشار؟ ما الخنفشار؟ فالرجل كما تعلمون متقول على الله، قال: الخنفشار نبات ينبت في اليمن، وكان عراقيا، فنبات ينبت في اليمن إذا أكلته الدواب سمع إلى آخر بدأ. فقال رسول الله، قالوا: حسبك إلى هنا، لا تكذب على رسول الله، أنت الخنفشار. وصارت كلمة خنفشار يراد بها بعد ذلك الرجل المتقول على الله، المتعالم. الآن صار عندنا وضع، يعني جئنا بكلمة صحيح أن ليس لها أصل في كلام العرب، لكن صارت كمثل ماذا؟ تعرفون أسماء الماركات؟ تعرفون أسماء الماركة؟ يقولون ماركة كذا، يأتون بلفظ يجعلونها ماركة لمنتج معين، يصير علم عليه. فهذا الآن كلمة خنفشار صارت علم على من يتقول على الله سبحانه وتعالى في العلم. فالآن هنا حصل الوضع، وضح كلمة الوضع، وضعنا هذه الكلمة في الدلالة على المتعالم. ثم تأتي المرحلة الثانية مرحلة الاستعمال، مرحلة الاستعمال، يعني هؤلاء الناس الذين وضعوا كلمة خنفشار على هذا الشخص لم يكن فقط هذا علم عليه شخصي كزيد وعمر، وإنما صارت صفة يستحق أن يوصف بها كل من كان بصفته. فالآن نستعمل كلمة خنفشار في كل متعالم، كل متعالم نقول فيه خنفشار، استعملنا هذه الكلمة في هذه لهذه الصفة. طيب، ثم يأتي المرحلة الأخيرة، مرحلة الحمل، مرحلة الحمل، أي حمل هذا اللفظ على المعنى. فلو جاء إنسان وقال لك يا فلان يا زيد أو يا عمر اعلم أن خالدا هذا خنفشار، فبمجرد أنه يسمع كلمة خنفشار يحمل المعنى، واضح؟ الحمل يختص بالسامع، الحمل يختص بسامع اللفظ. طيب، والاستعمال للمتكلم به، الاستعمال يكون للمتكلم به. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت ألسنتهم صحيحة، فإذا قرأوا القرآن أعربوه، وإذا أعرب طرق الأسماع وفهمت الألفاظ على ما أراد الله سبحانه وتعالى بغير أن ينحرف عندهم الفهم، بخلاف من جاء من المتأخرين سيسمع الكلمة ويفهم معناها على غير المراد، على غير المراد. واضح يا إخوان؟ هذا السبب الأول في أن تفسير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو أصح من تفسير غيرهم إذا ما طرقوا المسألة في التفسير. الأمر الثاني عدم وجود الأهواء والبدع في صفوفهم بخلاف غيرهم، عدم وجود البدع والأهواء في صفوفهم بخلاف غيرهم، فهم أصحاب العقيدة والمنهج السوي المرضي. ولقد رضي الله عن طريقتهم، ورضي الله سبحانه وتعالى، ورضي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عن طريقتهم، وهذا لا يخفى عن أحد. الأمر الثالث في ماذا في جعلنا تفسير السلف أصح، أنهم أقرب عهدا بنزول الوحي وحوادثه، أقرب الناس بنزول الوحي وحوادثه. ومن المعلوم أن من عاش الحوادث وعاين الأمور كان أعلم بها وأبصر، حتى في حياتنا نحن، يعني إذا وقعت حادثة معينة وكنت أنت موجود ورأيت هذه الحادثة وما إلى ذلك، تكون عندك المعلومات المتحققة فيها أكثر ممن ينقل إليه الخبر، وهذا مشاهد ملموس. ولهذا قيل ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. الأمر الرابع سعة علم السلف وعدم تكلفهم في العلم، سعة علم السلف وعدم تكلفهم في العلم، وأنهم تلقوا علومهم من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، تلقوا علومهم من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولهذا كانوا ربما صححوا بعض أفهامهم على النبي عليه الصلاة والسلام، ربما فهموا شيئا فصححوا أفهامهم على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وحملوا اللفظ على المعنى المراد بعد بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهم. ومن ذلكم ما هو مشهور في قصة عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه، حين أن سمع قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فماذا صنع عدي رضي الله عنه؟ جعل خيطين تحت وسادته، وجعل رضي الله عنه يأكل ويشرب وينظر إلى الخيطين. فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن وسادك إذن لا عريض، إنما ذاك بياض الصبح وسواد الليل. فنزل قوله سبحانه من الفجر: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فاستبان لعدي رضي الله عنه أن المراد بالخيطين بياض الصبح وسواد الليل. الأمر الخامس أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على أخذ القرآن ممن علم صحة أخذهم له وثناؤه عليهم، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: مسروق ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال: ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وذكر الأربعة هنا ليس على جهة الحصر، وإنما من باب ذكر البعض بالدلالة على الكل. ومعلوم أن في أصول الفقه شيء اسمه مفهوم العدد، وهو غير معتبر إلا بقرائن، لكن هنا خرج مخرج التنصيص لا مخرج التخصيص، يعني نص على هؤلاء الأربعة تنصيصا لا تخصيصا. ومن مما يدل على هذا الأمر أن أبا بكر رضي الله عنه لما أراد أن يجمع القرآن ندب الأمر إلى زيد بن حارثة وكذلك غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المقصود التنصيص لا التخصيص. فهذه نعم. ومما يذكر أيضا أن أي إنسان يريد أن يصنف في علم معين، أي إنسان يريد أن يصنف في علم معين، لابد أولا أن يكون ناظرا في حاجة المسلمين إلى التصنيف في هذا الباب. ومن حقيقة، وهذا رأيي الشخصي والله أعلم قد يكون صحيحا أو لا، لكن إذا ما رأينا إنسان ماذا يستشرح بعض الرسائل التي قد شرحت مرارا، يأتي إلى كتاب مثلا الثلاثة الأصول يستشرحه شرح خاص، أنت لو نظرت إلى شروح الأئمة كشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تكتفي به. يعني ليس من اللازم أن تستشرح الثلاثة الأصول ثم تخرج هذا الأمر مطبوعا، أو تذهب إلى كتاب مثلا عمدة الأحكام تستشرحه وقد علمت أن هناك من شرحه، أو كتاب التوحيد وتعلم هناك من شرحه. قد يكون الشرح يعني ارتجال أو بيانه للطلاب شيء طيب مثل ما نسمع نحن الآن، لكن التأليف والتصنيف يحتاج أنك تنظر ما حاجة المسلمين إلى أنك أنت تكتب في هذا الجانب. ما عساك أن تأتي بما لم يأتي به من سبقك، ما عساك تقول. ولذلك يعني من أحسن ما جاء أو ما قيل: لا جديد في الصلاة، لا جديد في الصلاة. يأتي إنسان يعني يشرح يعني كتاب صفة الصلاة ويخرجه مطبوع، وهذا كذلك بالمثل يخرجه مطبوع، وكل يصب في باب ربما أن المسلمين لا يحتاجون إلى مزيد التأليف في هذا الجانب. ومن أحسن ما رأيت من الكلام في هذا الباب للمحب في ترجمة أبي عبد الله البابلي الأزهري المتوفى سنة 77، يقول رحمه الله: وقد بلغه أن أحدا من العلماء عصره ألف كتابا فقال: لا يؤلف أحد كتابا إلا في أحد أقسام سبعة، ولا يمكن التأليف في غيرها، وهي أن يؤلف في شيء لم يسبق إليه فيخترعه، لم يسبق إليه فيخترعه. انظروا مثلا شيخنا المقبل رحمه الله، شيخنا المقبل رحمه الله لما انتشر عند كثير من المسلمين أن ليس هناك أحاديث صحيحة إلا ما في الصحيحين، انتشر عند كثير من المسلمين أن المقبول فقط هما صحيح البخاري وصحيح مسلم ودونهما نرده، فأراد أن يكتب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ليبين لهم أن هناك أسانيد في خارج الصحيح هي أرفع رتبة من أسانيد الصحيح. فكان يقول: كتبي كلها ردود. شيخنا رحمه الله مقبل الوادعي رحمه الله كان يقول: كتبي كلها ردود. فصنف هذا الكتاب من أجل أن يبين للناس أن هناك أحاديث صحيحة في خارج الصحيح، وأئمة الصحيح لم يقصد أحد منهما استيعاب ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقصد أحد منهما أنه يستوعب كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا البخاري نفسه لما صنف الصحيح صنف هذا الكتاب وكأنه فيه الرد على الطائفة القرآنية التي ترد السنة مطلقا، يقول لهم: هناك حديث صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه منها، فيرد على هؤلاء كلهم. إذن لابد الأمر الأول أنك تؤلف في شيء لم تكن مسبوقا إليه فتخترع هذا الشيء اختراعا حتى يكون أنفع للمسلمين. الأمر الثاني قال: أو شيء ناقص فيتمه، شيء ناقص جمع فيه الجامع لكن ما استوعب، نحتاج الموضوع إلى شيء من الزيادة على وتتمة ما سبق. ولذلك توالى بعض الأئمة على بعض الكتب ما يسميه اليوم الناس بالذيول، مثل الذيول على التواريخ، الذيل على تاريخ الإسلام، الذيل على كذا، وهكذا أيضا تتمات لكتاب المجموع شرح المهذب. وتعرفون أن هذا الكتاب توالى على تصنيفه ثلاثة، النووي رحمه الله كتب منه جملة ثم وافته المنية قبل أن يتم هذا الكتاب، فجاء من بعده فأتم ما شاء الله منه ثم مات، ثم جاء الثالث وأتمه بعدهما جميعا. أو يحتاج إلى التصنيف في هذا الكتاب لبيان مستغلق فيشرحه، شيء مصنف لكن ألفاظه مستغلقة ليست واضحة، يحتاج إلى شرح، يستشرح هذا الكتاب. أو يكون طويل، هذا الكتاب يكون فيه طول فيختصر هذا الكتاب ليدنيه من ماذا، من قليل الهمة ومن ضعيفي الهمة. الآن حين أن تأتي تقول، حين أن قال ابن جرير الطبري رحمه الله لبعض الطلاب: أتنشطون لكتابة التاريخ؟ قالوا: في كم؟ قال: في 100,000 ورقة. فقالوا: كثير. قال: ماتت الهمم. ثم اختصره على الطريقة التي نحن نجدها الآن، وبشرط أن لا يخل بشيء من معانيه، وأيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يصنف في جانب معين أن يكون مختلط فيرتب، يعني يكون هذا التصنيف غير مرتب مخلط ونحو ذلك، فيأتي هذا الإنسان يرتب هذا الكتاب، أو يكون في هذا التصنيف شيء من الغلط والخطأ أخطأ فيه مصنفه فيبديه ويظهره ويبين الغلط والخطأ، أو يجمع في شيء مفرق، يجمع في شيء مفرق، مثلا يأتي إلى أقوال السلف مثلا في الزهد، يجمع أقوال السلف في الزهد من هنا من هنا، يكتب كتاب يسميه كتاب الزهد. نعم، فقال المحبي: ويجمع ذلك قول بعضهم شرط المؤلف أن يخترع معنى أو يبتكر مبنى. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، إذن هذه كانت مقدمة لهذه الرسالة الطيبة المباركة، وهي كتاب أو مقدمة أصول التفسير، وأجد أن نتوقف إن شاء الله، وإن شاء الله تعالى من الغد نقرأ أو نشرع في قراءة هذه الرسالة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.